إن العمد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والحديث صحيح. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. والحديث صحيح. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الأحاديث وما شابهها بيان الخطر من ترك الصلاة والتهاون بها والتثاقل عن أدائها في أوقاتها، وما ذلك إلا لعظم شأن الصلاة، كيف لا وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، فالمحافظة عليها تطهير للقلوب وتزكية للنفوس وسبب في قوة الإيمان، فهي من أعظم القربات التي تقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى زلفى. وكم من آية في القرآن الكريم جاء فيها الحث على إقامة الصلاة جمعة وجماعة في أوقاتها. قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا على كل مكلف من الذكور والإناث. وقال سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أمر بالمحافظة، ولا تكون المحافظة عليها إلا إذا أديت في أوقاتها واستوفى المكلف شروطها وأركانها وواجباتها ومعرفة ما يبطلها وما ينقص ثوابها. ومن أهم الأعمال فيها القنوط، أي الاستسلام لله تبارك وتعالى والخضوع والخشوع في القلب الذي سببه الإقبال على صلاتك. وكم من وعيد شديد جاء في التخلف عن الصلاة أو تركها أو تأخيرها عن أوقاتها، ومن ذلك قول الله عز وجل بعد أن ذكر الرسل والأنبياء قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وغي عذاب شديد في النار أعده الله للذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة حتى تمر أوقاتها، والذين لا يستجيبون للمنادي الذي ينادي بالصلاة في كل يوم 5 مرات وليلة. أضاعوا الصلاة، أخروها عن أوقاتها. ومثل هذه الآية قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرونها عن أوقاتها وهم يصلون، ولكن يؤخرونها عن أوقاتها فتوعدهم الله بعذاب شديد، فما بالك للذين تمر بهم الأوقات وهم لا يصلون. كشرائح في المجتمعات الإسلامية زين لهم الشيطان سهرات السوء على الفضائيات والأغاني الخليعة والقيل والقال وألعاب الطاولة والتسكع في الشوارع، فإذا اقترب الفجر ناموا فضاعت صلاة الفجر. وما أدراكم ما صلاة الفجر؟ إنها الصلاة التي قال الله في شأنها وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. لعظم هذه الفريضة التي أثنى الله عز وجل عليها وبين فضلها في محكم القرآن، وأن من صلاها وصلى العشاء جماعة فكأنما قام الليل كله، صلى العشاء والفجر جماعة فكأنما قام الليل كله. ويمتد النوم بالشرائح المذكورة من ذكور وإناث، يمتد النوم فتمضي صلاة الظهر ولا استيقاظ، وكذلك صلاة العصر. وربما يأتي المغرب وهم في نومهم العميق، لأن العين لابد أن تأخذ حقها، بل وزيادة لمن هذا شأنهم. وهؤلاء ظلموا أنفسهم وظلموا أسرهم، يأكلون ويشربون ويضيعون فرائض الله. فإذا جاء الليل فإذا هم أيقام ونشيطين، من أجل إيش؟ استمرار السهرات. تتشوف نفوسهم المريضة وقلوبهم المريضة تتشوف للسهرة التي تتابع ليلة بعد ليلة، أغاني، طاولة، فضائيات، تمثيليات، صور عارية من النساء، وما شاكل ذلك مما جاءت به الفضائيات من دول العالم. فهؤلاء ظلموا أنفسهم وتوعدهم الله بويل، وقد أكرمهم الله بالإسلام فما قاموا بحد الإسلام. جاءت هذه الأحاديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أخذ بهذا جمع كثير من العلماء وحكموا بكفر تارك الصلاة، سواء تركها جحدا لوجوبها أو تركها تكاسلا وتثاكلا. فالمقصود أن المحافظة على الصلاة فيها براءة من الشرك وبراءة من الكفر وبراءة من النفاق وبراءة من ويل الذي توعد الله به من تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة حتى تمر أوقاتهم. فالواجب التنبيه، كل فيما حوله من الأسرة والجيران والمجتمع والفصول الدراسة للبنات والبنين، الواجب التذكير والتنبيه حتى لا يغرهم بالله الغرور فيضيعون أعظم فريضة من فرائض الإسلام التي هي الصلاة. وبين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة، فتاركها كافر مشرك، والمصلي هو المسلم المؤمن. هذا فيما يتعلق بالمحافظة على أوقاتها والعلم بمنزلتها الرفيعة في الإسلام. وأما ما تحتاج إليه الصلاة فهي تحتاج إلى أمور تحتاج إلى أعظم العناية من المسلمين والمسلمات، لابد من توفر شروطها وأركانها وواجباتها والمحافظة على مشروناتها والاجتناب لما يبطلها أو يبطل ثوابها، فلا بد من دراسة لكل مسلم ومسلمة لهذه الأبحاث، شروط الصلاة التسعة، أركان الصلاة 13 أو 14 وقيل 12، واجبات الصلاة 8، مبطلات الصلاة، مشروعات الصلاة، هذه أمور لا يمكن أن يحققها الإنسان إلا إذا تعلمها من العلماء وذاكر الكتب مع الأقران وسأل عما أشكل، فإنه يستطيع أن يؤدي الصلاة على مراد الله ونهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الخشوع الذي هو روحها ودفع الوسوسة فهو يحتاج إلى جهاد عظيم، يجاهد العبد نفسه حتى يقبل على صلاته ويقطع الوساوس الشيطانية التي تذكره بدنياه كذا واذكر كذا وكذا، وربما يذهب الفكر بدون دين ولا دنيا في منكر القول والأماني التي ليس لها وجود في الواقع. فلا بد من المجاهدة، إذا دخلت في صلاتك وقلت الله أكبر تعرف معنى الله أكبر، الله أكبر من كل شيء وأعظم وأجل، وإذا قلت هذا فلا يجوز لك أن تنصرف بقلبك أو تعبث بجوارحك وأن تتصلي، إذا انصرفت بالقلب أو انصرفت بالبصر أسأت إلى نفسك وجنيت عليها جناية عظيمة. فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينصب وجهه لوجه عبده إذا قام في صلاته، فإذا صليتم فلا تلتفتوا لا بالقلب ولا بالبصر بل أقبلوا على الله تبارك وتعالى. والصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وبين التكبير والتسليم أقوال وأعمال، لا بد من الإتيان بكل شيء في موضعه، الركن في موضعه والشرط كذلك والواجب كذلك، والحذر من المبطلات والمفسدات للصلاة. فالأمر يحتاج إلى تعلم لا مجرد الصلاة، مجرد الصلاة بدون علم كلا صلاة، بدون علم وفهم لجميع ما يتعلق بشأن الصلاة من التكبير والتسبيح لله عز وجل والقراءة، قراءة فاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والتشهد والصلاة الإبراهيمية والدعاء في التشهد الأخير ولفظ التسليم، أمور عظيمة جدا تحتاج إلى العناية بالدراسة، وهي أقدم من كل شيء من متاع الدنيا وأقدم من الوالد والولد ومن كل شيء من متاع الحياة. تتقن صلاتك حتى تأتي بها على الوجه الصحيح وتؤمن بأنك أول ما تسأل عن الصلاة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإن قبلت قبل سائر العمل وإن ردت رد سائر العمل. من يقرا قراءة عدل. ما هو الجواب عن حديث عبادة بن الصامت ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء خير الجنة. قرأ الحديث ارفع صوته. وما الجواب عن حديث عبادة بن الصامت ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد. من بداية الحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أخره الجنة. هذا الحديث يؤكد الأحاديث الأولى في خطر ترك الخطر الذي يترتب على ترك الصلاة لأنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فمن أتى بالصلوات كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة لأن من حافظ عليها حفظ الدين كله ومن ضيعها فهو لما سواها من دين الإسلام أضيع من ضيع الصلاة ضاع منه كل شيء ومن حفظ الصلاة على الوجه الصحيح حفظ كل شيء وهذا هو الغالب. فالمقصود الحديث فيه ترهيب وتحذير من التهاون بشأن الصلاة لئلا تضيع وفي المقابل ترغيب في الاتيان بها على الوجه الصحيح في أوقاتها وعلى الكيفية التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهارة وصلاة بداية ونهاية ويكون ذلك عهد للعبد عند الله تبارك وتعالى أن يدخله الجنة وإذا أدخله الجنة فقد رضي عنه وأرضاه. نعم لا يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام العهد بينه وبين الأمة كلها أن يقيموا الصلاة وهو مقتضى هذا الحديث من أتى بهن ولم ينقص منهن شيء فله عهد عند الله أن يدخله الجنة فما عاهد عليه الرسول ما عاهد الناس عليه الرسول فقد عهد الله عليه لأن طاعة الرسول طاعة لله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في سنن أبي داود باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أخيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. قال إني أقول ما لي ينازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود روى حديث ابن أخيمة هذا معمر ويونس وأسامة بن زيد عن الزهري على معنى ذلك على معنى مالك. الحديث صحيح وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وحدثنا مسدد وأحمد بن محمد المروزي ومحمد بن أحمد بن أبي خلف وعبد الله بن محمد الزهري وابن الصرحي قالوا حدثنا سفيان عن الزهري سمعت ابن القيمة يحدث سعيدا المسيب قال سمعت أبا هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها الصبح بمعناه إلى قوله ما لي أنازع القرآن. قال مسدد في حديثه قال معمر فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الصرحي في حديثه قال معمر عن الزهري قال أبو هريرة فانتهى الناس وقال عبد الله بن محمد الزهري من بينهم قال سفيان وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها فقال معمر إنه قال فانتهى الناس. قال أبو داود ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري وانتهى حديثه إلى قوله ما لي أنازع القرآن. ورواه الأوزاعي عن الزهري قال فيه قال الزهري فاستعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون معه فيما جهر به صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود سمعت محمد بن يحيى بفارس قال قوله فانتهى الناس من كلام الزهري. والحديث صحيح وأخرجه أحمد وصحح إسناده أحمد شاكر. البحث في هذا الموضوع وقد مضى طرف منه. البحث في هذا الموضوع هو خلاصته أن الصلاة إما أن تكون سرية وإما أن تكون جهرية، والناس في صلاتهم إما أن يكون إماما وإما أن يكون مأموما وإما أن يكون مفردا. فالصلاة السرية يقرأ فيها فاتحة الكتاب كل من الإمام والمأموم والمنفرد، وأنها ركن من الأركان. أما الصلاة الجهرية فعندنا إمام ومأموم ومنفرد، فهي تلزم الإمام والمنفرد باتفاق، ومن أخل بفاتحة الكتاب من إمام أو منفرد فلا صلاة له باتفاق. بقي معنا المأموم. في الصلاة الجهرية هل إذا قرأ الإمام فاتحة الكتاب والمأموم يسمع، وأمن الإمام وأمن المأمومون جميعا، هل تكفي قراءة الإمام للمأمومين فلا تلزمهم قراءة الفاتحة لأنهم أمنوا على قراءة الإمام؟ هذا قول لبعض أهل العلم أن المأموم إذا أمن في الجهرية على قراءة الإمام فاتحة الكتاب أنها تكفي ولا يلزمه أن يقرأ في الجهرية، وإنما يلزمه أن يقرأ في السرية. هذا القول لبعض العلماء، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. والقول الثاني الذي نرجحه دائما أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام وعلى المنفرد وعلى المأموم سواء كانت سرية أو جهرية، والأدلة على ذلك أقوى من الأدلة على القول الثاني، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو حديث عام يتناول الإمام والمأموم والمنفرد والذكر والأنثى في جميع الصلوات جهرية وسرية. فكيف إذا قرأ الإمام الفاتحة ثم انطلق يقرأ في سورة أخرى؟ اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك أيها المأموم حتى تخرج من العهدة التي هي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا إنا لنقرأ خلف إمامنا. قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذه الأحاديث الصحيحين فهي أصح وأقوى من الحديث الذي فيه الرخصة للمأموم إذا أمن على قراءة إمامه أن يكتفي بقراءة الإمام. فالخلاف موجود، لكن هذا الذي رجحه المحققون من أهل العلم أنه لا بد من قراءة الفاتحة خلف الإمام هذا، أو كان منفردا أو كان إماما، وهذا هو القول الراجح. فأنا أسئلة في أسئلة طيب فضل بلا أسئلة. نعم. معنى نازع القرآن، يعني يقرأ اللي يقرأ خلفه يشوش على القارئ على الإمام، يحصل تشويش، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ما لأنازع، يعني يقرأ من ورائي، فيحصل أثر على القارئ. وهذا معروف مجرب إذا كنت أنت تقرأ والثاني بجنبك يرفع صوته ويقرأ يحصل تشويش من بعضهم على بعض. لهذا لا يجوز ما اعتاده الناس في المساجد لا سمى يوم جمعة، لا يجوز أن يرفعوا أصواتهم بقراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض، فلا بد من خفض الصوت في الجمعة في الأماكن العامة، لا يرفع الإنسان صوته لا بقراءة القرآن ولا بالذكر، ولكن يسمع نفسه ولا يؤذي من حوله فيحصل تشويش. نعم. تقول هل يحق أن تقول لمن زعم أن في الجنة بابا يسمى باب الفنانين أن عليه غضب الله أن عليه غضب الله؟ باب الفنانين هذا كان يستهزئ، هؤلاء لعلهم يهزؤون لعلهم يهزؤون بهذه الكلمة. والفنانون إذا أطلقوا يفيدون بهم أهل الفن الغنائي ويتبعوا غيره، لكن في المقدمة الفن الغنائي الذي يتنافس فيه المغنون في هذا الزمان وقبل هذا الزمان. وهذا كلام لا يجوز، لا يجوز أن يعارض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام السيء الساقط الذي يجب على صاحبه أن يتوب إلى الله فيعلم، عليه أن يعلم، فإن لم ينتهي استحب غضب الله لأنه قال على الله بدون علم. فالجنة فيها أبواب لأهل الأعمال الصالحة، باب يسمى الريان للصائمين، ولأهل الوضوء الذين يحسنونه 8 أبواب من أبواب الجنة يدخل من أيها من أي باب أراد. وأما الفنانين فهذا من السفة يجب على صاحبه التوبة. نعم. أسماء أبواب الجنة هل لها أسماء كلها؟ ثمانية أبواب الجنة الثمانية هل كلها لها أسماء؟ لا، ثم أبواب الجنة. نعم. يقول هل يجوز أن يقال شاءت إرادة الله أو شاءت قدرة الله وينسب الفعل إلى صفة من صفات الله جل وعلا؟ لا، لا ينسب التصرف إلى الصفة المفردة، ولكن يقول أراد الله كذا وشاء الله كذا، هذا هو الصحيح. ولا تدعى الصفة بمفردها، فلا يقول الإنسان يا إرادة الله ولا يا عزة الله ولا شيء من ذلك. يقول هناك هل يجوز شرب الشاي المعطر للمحرم؟ المعطر الذي له رائحة تشم لا يشرب، والزعفران كذلك له رائحة لا يشربه المحرم، لأنه ممنوع من الروائح كلها، لا شربا ولا طيبا ولا استعمالا. نعم. هل يجوز إنابة غير المحرم في رمي الجمار؟ هل يجوز إنابة غير المحرم في رمي الجمار في رمي إنسان غير محرم؟ الذي يظهر ويفتي به الناس أنه لا ينوب في الرمي إلا من كان متلبسا بأعمال الحج. أما إنسان تأخذه من الشارع غير محرم ويؤدي عنك نسك من الأنساك كالرمي فلا يجوز. ثم أيضا الإنابة لا تكون إلا عند العجز للرجل المريض أو الضعيف كبير السن أو المرأة الحامل أو الكبيرة السن، وإلا فالأصل أن كل إنسان يرمي. والحل في رمي النساء لأنهن يتعرضن لهتك الحجاب عند مزاحمة الرجال، خير لهن أن يرمين بالليل في أيام التشريق، ترمي بالليل بعد العشاء بعد المغرب وبعد العشاء، جربنا هذه الأوقات ما فيها زحمة، تأتي المرأة حتى تصل على الحوض وترمي، هذا خير لها من أن توكل وهي جالسة في الخيمة. نعم. هل يجوز غسل الوجه قبل المضمضة والاستنشاق في الوضوء؟ لا بد من الترتيب، الإحسان مطلوب في كل شيء، ومن الإحسان في الوضوء أن تتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ بغسل الكفين ثلاثا ثم المضمضة والاستنشاق ثم غسل الوجه ثلاثا بهذا الترتيب، فغسل اليدين فمسح الرأس من أوله إلى آخره ثم يرد كفيه إلى المكان الذي بدأ منه رجل وامرأة، ثم الأذنين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، ولا يتساهل الإنسان في الأذنين فيدخل السبابتين في صماخ الأذنين ويدير السبابة في الزوايا الداخلية حتى يمسح جميع باطن الأذن، ثم يمسح بالإبهام ظاهر الأذن، ثم يغسل الرجلين ثلاثا ثلاثا فوق الكعبين. هذا هو الوضوء الصحيح. يقول رجل تمتع بزوجته دون جماع وخرج منها بسبب ذلك ماء، هل عليها غسل؟ إذا نزل المني وجب الغسل من الرجل أو المرأة، وإن لم يكن مني وإنما هو مذي ففيه الاستنجاء وفيه الوضوء سواء من الرجل أو من المرأة، ففرق بين المني والمذي. المذي يخرج من المرأة والرجل عند المباشرة، والمني عند الجماع أو التمتع، ففرق بين هذا وهذا. المني فيه الغسل وجوبا، والمذي فيه الاستنجاء وفي غسل المكان الذي وقع عليه في الثوب أو البدن وفيه الوضوء. نعم. يقول ما حكم قول الله يقول وأنت تقول ولا يكون إلا ما يقول؟ هم يريدون بهذه العبارة أن الله يريد وابن آدم يريد ولا يكون إلا ما أراده الله، وأما الإنسان فإن أراد شيئا وأراده الله كان، وإن أراد الإنسان شيئا والله ما أراده لا يكون. وأما الله إذا شاء شيئا وأراد شيئا فهو يكون، لقول الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. يقول هل يجوز التسمي باسم شهاب؟ لا يختار هذا الاسم شهاب ومار وما شاكل ذلك، لا تختار، وإنما يختار الأسماء الطيبة التي ليس فيها شيء من التشاؤم وليس فيها شيء من التزكية. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم من عليه سجود السهو ونسي أن يسجد وتذكر في صلاة أخرى في اليوم الثاني؟ لا عليه إن شاء الله، صلاة صحيحة، لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، كما في الحديث. يقول ما حكم من يصلي بعض الأيام ويترك بعض الأيام؟ هذا الذي يصلي بعض الأيام ويترك بعض الأيام توعده الله بويل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يؤخرونها عن أوقاتها، فهذا من باب أولى أنه عرض لهذا الوعيد الشديد، وعليه أن يحذر يتق الله ويصلي الصلاة في أوقاتها. يقول صليت المغرب ونسيت أن أجهر بالقراءة في الركعة الأولى، هل علي سجود السهو؟ لا، إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد في الأقوال. يقول ما رأي فضيلتكم من نقرأ كتب مشهور حسن؟ تقرأ كتب مشهور حسن، تقرأ، وما أشكل على الإنسان في أي كتاب على أن يعرضه على العلماء. يقول ما حكم من استهزأ بالقرآن والدين؟ الاستهزاء بدين الله كفر.